وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من أضل، أي لا أحد أضل، من استفهام إنكاري نفي، لا أحد أضل، من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، ممن يجعل دون الله الوسائط آلهة وأوثانا ومعبودات يدعوها ويعطيها حق الله. إذن لا أضل ممن يشرك بالله ويتخذ غير الله ربا، هذا هو أكثر الناس ضلالا. من أضل، لا أحد أضل، يطلب ويدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والدعاء هو العبادة، حديث صحيح، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وبين ربنا في سورة النمل أن إجابة المضطر وكشف السوء وجعل الناس خلائف في الأرض أن هذا من خصائص الربوبية، أنه كمثل خلق الجبال والسماوات والأرض والبحار. نعم، ولذلك هذا إعجاز قرآني قائم، لأنه دلل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، لأن الذي يعبر به على توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية. من رزقك؟ من دفع عنك؟ من أوجدك؟ من أعطاك؟ إذن تشكره بأن تخلص العبادة له ولا تشرك به شيئا. فتوحيد الربوبية أن تعلم أن كل ما في الكون من الله، وتوحيد الألوهية أن تشكر الله على ذلك وتخلص له في جميع أنواع العبادات. والعبادات منقسمة إلى 4 أقسام: عبادة قلبية كالخوف والرجاء والمحبة والولاء والبراء، وعبادة بدنية كالصوم والصلاة، وعبادة مالية كالزكاة، وعبادة جامعة كالحج. إذن لا يصلح الدعاء إلا لله، ولذلك في آيات النمل يقول جل وعلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تشركون أو يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لا هم مع الله بل هم قوم يعدلون. ثم قال: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال وهو محل الشاهد: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ثم قال أإله مع الله، ثم أتبع ذلك بقوله: قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين خلق الجبال ودحي الأرض والبحار والأشجار وبين إجابة المضطر، والكل حق خالص لله. بعد إجابة المضطر وكشف السوء وجعلنا خلائف في الأرض، قال قليلا ما تذكروا، حيث تفرقون بين هذا وهذا، والكل حق خالص لله، فلا إعجاز قائم. إذن لا ينبغي أن يدعى إلا الله، من اضطر فليدعو الله، ومن مرض فليسأل الله، ومن أراد المنزل والمكان فليسأل الله. أما يذهب للأولياء ويقول أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصد، ومن قصد الأجواد ليس يخيب، يا لطيف اللهم إنا نسألك العافية. الأجواد واحد مات انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أنت تأتيه وتسأله، يا أخي إذا سألت فاسأل الله. ويقول أمن يجيب المضطر، اضطررت تسأل الله. لذلك نحن في حاجة إلى برامج جادة مع الشرائح التي تتعلق بغير الله وتدعو غير الله وترى أن غير الله له تأثير في الكون، هذا أمر خطير. يقول لك الأولياء هؤلاء أمرهم عجيب، الواحد يكون نايم تقول له اسكت، هو يطوف بالبيت، يكون نايم أمامك يقول لك هذا، بس هذا ما هو، هو هذه صورته، هو حقيقته يطوف بالبيت، ايه الكلام هذا؟ هذا فتح باب اسمه باب الدجل، ما يصلح. الإسلام ما فيه ظاهر أو باطن، الإسلام كله ظاهر، لكن الله لا يقبل من العبد إلا ما في قلبه. أما نحن التعامل بيننا ظاهر، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأشهدوا ذوي عدل منكم، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. بس كل أمور ظاهرة ومنضبطة. أما التعامل مع الله فهذا لا يكون إلا بما في القلوب. أما احنا نتعامل بالظاهر، واحد يظهر السنة ويصلي في المسجد نقول هذا طيب، واحد يظهر الفسوق نقول هذا بطال، ما ولا ندري عن الحقائق. ولذلك الحقائق من يعلمها؟ الله. لذلك نحن ينبغي لنا أن لا نظهر إلا الخير، لأن الذي يظهر غير الخير الناس تشهد عليه به، فإذا شهدت عليه بما يظهر منه هذا خطر عليه. فينبغي أن لا يظهر المسلم إلا الخير، كل أمتي معافى إلا المجاهر. فالمسلم لا يتجاهر بالمعاصي، وإذا ابتلي بشيء منها فليستره ولا يظهره للناس، لأنه إذا ستره الله عليه في الدنيا يستره عليه يوم القيامة، ربنا كريم. ولذلك إظهار المعصية هذا يكبرها، المعصية معصية وإظهارها هذه أيضا مشكلة أخرى. فلنتقي الله ولا نترك المعاصي تظهر بيننا، نعم، لأن ظهورها خطير. إذن من الخطأ ومن الضلال من يدعو من دون الله من دعاه لا يستجيب له، وتستمر عدم الإجابة إلى يوم القيامة، وهم مبتدأ عن دعائهم غافلون، هي الخبر والجملة حالية. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة في حال كونهم غافلين عن دعائهم عياذا بالله. وإذا حشر الناس وجمعوا يوم القيامة كانوا لهم أعداء، كان هؤلاء الذين يدعونهم أعداء لهم، ويقول نحن ما قلنا لكم تعبدون وأنتم ضللتم، ويبدأون يتلاومون ويتسابون ويتشاتمون، وكلهم لهم النار، لا كراهيتهم لبعض وسبهم لبعض نافع بعض. وإذا جمع الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، كان المعبودون للعابدين أعداء، وكانوا عن عبادتهم، وكانوا بعبادتهم التي عبدوها بمصاحبتهم لهم كانوا كافرين. يقول نحن ما مكذبين، لم تعبدونا وإنما عبدتم أهواءكم وضللتم بأنفسكم ولا علاقة لنا بكم. إذن الإنسان لا يجعل علاقة إلا بالله، لأن العلاقة بغير الله تقطع، أي علاقة تكون على غير الله مقطوعة. فأنت اجعل علاقتك بالله وعلاقتك مع الله لأجل الله، تحب لله وتبغى لله وتقوم لله وتجلس لله وتكرم أقربائك لله وجيرانك لله ووالديك لله وأولادك لله وزوجك لله وخدمك لله وتكرم الناس في الشارع لله. أيوة، يكون عملك لله. فإذا فعلت ذلك بارك لك ربك في عمرك وفي مالك وفي ولدك وأعطاك السعادة ودفع عنك الأشرار. ما رأيت أنفع من الاستقامة. لا، المستقيم لا يلحق، كل ما أراد شيء يعطيه الله له، كل ما خاف من شيء يؤمنه الله له، وإن أصابه شيئا في أمور الدنيا لرفع درجته. فلذلك العز، كل العز أن يستقيم المسلم في الدنيا على علم بشرع الله. الكمال في الدنيا استقامة مزمومة بالعلم، هذا هو الكمال. فلنحاول أن نكمل بتعلم العلم الشرعي وبالعمل به، فإن ذلك عين الفضيلة وعين الرفعة وعين السعادة وعين المتعة. وصاحبه لو جاءه أهل الأرض لينالوا منه لا يستطيعون ذلك، لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولأن الذي يتقي الله يجعل له مخرجا، ولأن الذي ينصر دين الله الله ينصره، ولأن الله لا يضيع أجر من أحسن. فلذلك نحاول أن نمشي صح، أن نعيش صح، نتكلم صح، ننظر صح، لا بد أن نسير على الطريق الصحيح. نعم. وكانوا بعبادتهم يوم القيامة كافرين جاحدين مكذبين. وإذا تتلى عليهم هؤلاء الكفار آياتنا بينات واضحات، قال الذين كفروا لما يتلى عليهم، قيل الآيات البينات الدين، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل القرآن، وهذا اختلاف تنوع، لأن الدين أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن، والقرآن هو الذي يبين هذه الأمور، فكل الأمور متشابكة مع بعض. أيوة. وإذا تتلى عليهم، تقرأ عليهم آياتنا، أدلة وحدانيتنا وصحة رسالة نبينا وما أمرنا فيه في هذا الدين وما نهينا عنه، قال الذين كفروا بالحق أي بالدين أو بالنبي أو بالقرآن، قال الذين كفروا للحق، قالوا لأجل الحق الذي جاءهم، ونطقوا لأجل تكذيب الحق وعدم الإيمان به، هذا سحر أي أو ساحر مبين واضح لا لبس فيه، أي الكلام سحر أو الذي جاء به ساحر مبين، أي لا لبس فيه ولا شك واضح أم منقطع، وهي إما بمعنى بل الهمزة، بل وهمزة الإنكار، بل أيقولون افتراه، أو هي كلها بمعنى أيقولون افتراه. نعم. أيقولون افتراه، أيقول كفار قريش ومن حولهم ممن يستشيرونه من يهود وأهل الكتاب، أيقولون افتراه؟ قل لهم يا نبي إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. كيف نفتري وربي قادر ولا يرضى أن يفترى عليه ويترك المفتري؟ لو كنت مفتريا لأوقع بي ما أوقع بقوم هود وصالح وشعيب وقوم فرعون، ولكن أنا على الحق، لذلك لم يفعل بي شيء. قل إن افتريته فأنتم لا تملكون لي من الله شيئا، لا تستطيعون لي من الله شيئا. هو أي الله جل وعلا عالم بما تتكلمون فيه وبما تكذبونه، كفى به أي بالله شهيدا بيني وبينكم، كفى به شاهدا بيني وبينكم، أو كفى به من شهيد. هل هي حالة وتمييز بيني وبينكم؟ الله تعالى سيشهد بيني وبينكم، وسيظهر الصادق من الكاذب والمحق من المبطل في يوم القيامة الذي تتمايز فيه الناس وتظهر الحقائق، ولا يمكن أن يعامل يوم القيامة إلا بما في القلوب. يوم القيامة يوم كل واحد يعامل بما كان يعمل حقا، ما فيه الذي يعمل لغير الله لا يجد أجر عند الله، والذي يعمل لله يجد الأجر عند الله. وهذا يكرر علينا لننتبه ونصلح أعمالنا ونجعلها لربنا ونقوم بما شرط فيها من الواجبات والأركان والسنن والأنداب، ونؤديها على الطريقة التي شرعها لنا ربنا حتى نأخذ الأجر كاملا. المشكلة الكبيرة أننا نهمل مصالحنا الكبيرة. أكبر مصلحة أن الإنسان يفوز بالجنة، أكبر فضيلة، أكبر نفع يراه الإنسان في الدنيا أن لا يدخل النار وأن يكون من أهل الجنة. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. وهذا لا يكون إلا بالتخطيط والتدبير والاجتهاد والعمل والتعلم والمكابدة والمبادرة وإرغام النفس وإرغام الهوى وإرغام الشيطان وإرغام محاب الإنسان يرغم نفسه على ما ينجيه يوم القيامة. هذه أمور لا بد لنا أن نتعاون على أن نسير في الحياة سيرا منجيا لنا. المشكلة الكبيرة أن كثيرا منا صلاته غلط. الواحد أحيانا يصلي ويعرق جبينه من الأذى الألم والحزن لأنه ما انتبه لصلاته. قلت الله أكبر، جاءك الشيطان قال لك تذكر كذا وكذا وكذا وكذا، بعدين قال الإمام السلام عليكم. فإذا هي صلاتك لم تعقل منها شيء، وأنت عاقل ومسلم وتريد أن تعمل لله، لكن نحن ضعاف وسلط علينا الشيطان، فإذا لم نكابد نضيع، إذا لم نكابد نضيع. لا بد أن نكابد. والذين جاهدوا، الواحد يمشي الحد، فإذا هو الوقوف بعرفة غلط، الرمي غلط، التلبية غلط، الطواف غلط، السعي غلط، ما يأخذ الأجر في الحج. تريد أن تحج، لا بد أن تذهب مع عالم بالحج، أو تذهب تجلس شهر شهرين ثلاثة حتى تعرف الحج، فتذهب وتأخذ الأجر كامل وتخرج من الحج كيوم ولدتك أمك. يدخل في الصلاة الركوع غلط، السجود غلط، الوضوء غلط، الجلوس غلط. يا أخي الصلاة نعملها كم يوم كم مرة؟ لكن ينبغي أن نتعاون. يا أخي قل يا أخي تلي أخي قل يا أخي علمني الصلاة، كيف نركع، كيف نسجد، ماذا نقول في الركوع، ماذا نقول في السجود. إذا سهوت في صلاتي ماذا نفعل، هل نسجد قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ هذه أمور لازم نعلمها. أما تجد أن كل واحد منا يفكر في الدنيا، هذا غلط. كل واحد منا إلا من عصم الله تفكيره للدنيا وأعماله للدنيا أغلب الأمور إلا من عصم الله. في ناس الله فضلهم، في ناس الله اختارهم، في ناس الله جعلهم خيارا، كما قال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. لكن كثير منا لا يتنبه، فنحن في حاجة إلى أن نتعاون على أن نترقى في الفضائل. أقول في حاجة إلى أن نترقى في الفضائل. أول شيء نتعاون، قال تعالى: وتعاونوا. ثاني شيء نتحابب، المسلم للمسلم كالبنيان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نتكافل، نتكافل، هذا عنده علم، هذا عنده طب، هذا عنده هندسة، نتكافل، نتعاون. وتعاونوا، نتعاضد، يكون من ثقافتنا توطين العلم في بلاد المسلمين، يكون من ثقافتنا شراء العقول، يكون من ثقافتنا حل مشاكلنا بالصلح. أي مشكلة تتنازل عن شيء ونتنازل عن شيء ونتعايش. المشاكل سببها المال والجاه، المشاكل سببها المال والجاه. فكل واحد منا يتنازل عن جزء من ماله وجاهه لأخيه وتأتي بين الألفة والمحبة. نسد منافذ خلخلة الأخوة. والله ديننا دين عملاق، ما رأيت أجمل ولا أنفع ولا أقوى ولا أجدر بحل مشاكل أهل الأرض من الإسلام، ولكن نحن نريد الثمن والمثمون، وهذا شيء لا يكون. إن الله اشترى، اشترى، نعم. يقولون هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه، قل لهم: إن كنت افتريته أنتم فلا تدفعون عني من الله شيء، والله تعالى من افترى عليه سيوبقه ويوقعه، والأيام ستبين من المفتري منا. هو أعلم جل وعلا بما تتكلمون فيه وتفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم. الله تعالى يشهد بيني وبينكم، وهو الغفور الرحيم. لا إله إلا الله، وهو الغفور الرحيم. يقول لهم هنا: على ما أنتم عليه من الضلال والكفر إن تبتم ورجعتم الله يغفر لكم ويرحمكم. ما أكرم ربنا وما أحلمه، وهو الغفور الرحيم. أنتم الذين كفرتم وقلتم إن نبيه ساحر وأنه افتراه، إن تبتم إلى ربكم وآمنتم ورجعتم عن الضلال الله يغفر لكم، لأنه غفور رحيم، كثير المغفرة لعباده ورحيم بهم، ولا يعاجلهم بالعقوبة، ويغذيهم ويدفع عنهم في الدنيا، يدفع عن كافرهم وعن مؤمنهم، ولكن يخص المؤمنين يوم القيامة برحمة خاصة. نعم. يقول لهم: قل ما كنت بدعا، ما كنت أول الرسل، فجاءت الرسل قبلي كثيرا، أنا لست بدع من الرسل، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا. على القول الذي اختاره الطبري وابن كثير والوالد رحمة الله عليهم جميعا، قالوا: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، أما في الآخرة فبين منازل المتقين والمؤمنين، وبين منازل الكافرين والمجرمين. ولكن في الدنيا، هل يخرج من مكة أو يبقى في مكة؟ هل يقويها الله أو يضعفه؟ هل يمرضه أو يصححه؟ هذه أمور لا يعلمها إلا الله. ما أدري ما يفعل الله بي ولا بكم في الدنيا. لا بد نقول في الدنيا، إن نافية، التبع ما يوحى، ما أتبع إلا ما يوحى إلي، لأنني لا أستطيع أن أخالف ربي، فأنا نذير واضح الإنذار لكم. أقول لمن اتقى الله لك الجنة، ولمن كفر بالله لك جهنم، ولمن أراد الأدلة والبراهين نأتيه بالأدد والمراهين، ولمن أراد المعجزة جاءته المعجزة. أنا نذير بين النذارة، لا أملك لكم شيء إلا أني أبين لكم. وهذا قبل أن يؤمر بالجهاد، وأنه لا بد لأهل الأرض أن يدخلوا في الإسلام أو يذعنوا للإسلام. أهل الأرض من أراد أن يدخل الإسلام حياه الله، ومن أراد أن يبقى على الكفر فليذعن للإسلام، والشروط التي يعملها معها الإمام ونائبه ينفذها، وعند ذلك يحمى في ماله وفي عرضه وفي نفسه. وإذا أراد أن يمارس دينه يمارسه بالطريقة التي شرط لها عليها المسلمون، فإن قضى شيئا من ذلك يا ويله، إن قضى العهد فالمسلمون بالخيار بما يفعلون به. ولكن المسلمين لا ينقضون العهد، والإسلام لا ينقض العهد ولا يظلم أبدا. وعمر لما رأى الرجل الذمي قالهم أجروا له معيشة، عمر قال ما أنصفناه، لما كبر وأصبح عاجز قال أجروا له من بيت المال راتب أمير المؤمنين. فلذلك لو تمثل المسلمون الإسلام لدخل أهل الأرض في الإسلام، هكذا لو تمثل المسلمون الإسلام لدخل أهل الأرض في الإسلام. ولذلك أكبر ما يقنع الناس بالإسلام القدوة الحسنة، القدوة، ما رأيت أنفع من القدوة. القدوة الحسنة هي أنفع شيء للناس، فلذلك ينبغي أن نهتم بالقدوة، وينبغي أن نهتم بأن ننقذ من نستطيع إنقاذه من سكان الأرض من الكافرين. وقلنا في هذه الدروس المباركة أن ذلك يكون بإيجاد مراكز للترجمة، ولتتبع من عنده إشكالات في الدين فتحل إشكالاته بلغته، ومن عنده شبه فتزال عنه الشبه بلغته. فإذا فعلنا ذلك كان في ذلك خدمة للإسلام، وكان فيه تقوية للمسلمين، وكان أمر لا يكلف كثيرا. ولكننا نحن نرجو الله أن يتوب علينا، عندنا عدم اهتمام بمصالحنا الكبرى، عندنا زهد في مصالحنا، وأعداؤنا يتسلطون علينا ويبعدوننا عن مصالحنا. كفانا الله شر الأشرار. نعم. وما أنا إلا نذير مبين، أنا أنذركم بين النذارة، كما قال هناك إن عليك إلا البلاغ، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، من ادعى علم الغيب فهو كاذب. الغيب لا يعلمه إلا الله. نعم. قل أرأيتم إن كان من عند الله هذا الدين ثم بعد نزوله ومجيئه كفرتم به، وشهد شاهد من بني إسرائيل في قولان، قول إنه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وتكون هذه الآية مدنية. القول الثاني إنه موسى عليه السلام، وشهد شاهد من بني إسرائيل وهو موسى على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول يبعث في آخر الزمن، وجاءت بذلك التوراة والإنجيل، حتى قال ربنا عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كعب قال والله لمعرفتي به أكثر من معرفتي بابني. لأن النساء ما ندري ما عملت، ولأن هذا الوحي، ولكنهم تكبروا وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل عياذا بالله. والتكبر داء عضال يمنع بعض الناس عن العلم وعن الإيمان وعن قبول الحق، نعم، وهو داء إبليس الذي أخرجه من الجنة. ولذلك لا توجد صفة أفضل من التواضع، تواضع تكون كالبدر تبصر وجهه على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. وإن كريم الأصل كالغصن، كل ما تزايد من خير تواضع وانحنى، إلى آخر الأبيات. فقالوا إن كل فضيلة يحسد عليها إلا التواضع لا يحسد عليه. لا يحسدك أحد على أنك متواضع، تكرم الناس، تزورها، ترفق بها، تخدم إخوانك، تقوم في منافعهم، تشرف عليهم، تكرمهم. ولذلك التواضع عجيب، خصلة جميلة، وعكسه التكبر وازدراء الناس، هذا من الخصال الذميمة. وصاحبه يحشر يوم القيامة لا وزن له، المتكبرون يوم القيامة يحشرون مثل الذر، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لذلك نهى ربنا قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه أو سيئة عند ربك مكروها. وسيد شاهد إما عبد الله بن سلام على أن الآية مدنية، أو موسى على أن الآية مكية، وهذا الذي يظهر. نعم، على مثله، أي على مثل القرآن وهو التوراة، وأنها جاءت يعني مصدقة بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي آخر الزمان. نعم، فآمن عبد الله بن سلام، أو تكبرتم، أو آمن موسى بأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر أنبياء آخر الزمان، وأنتم استكبرتم ولم تقبلوا ما في كتابكم أو ما قال عبد الله بن سلام. نعم، أيوة، كما ذكرنا قال له يا رسول الله قبل أن تعلم اليهود بإسلامي سلهم عني، إن اليهود قوم بهت كذب. قال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا. قال لهم يا يهود والله لتعلمون أنه رسول الله، قالوا هو شرنا وابن شرنا. قال رأيت يا رسول الله كيف؟ ليس علينا في الأميين سبيل، كلما عهدوا عهدا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حياة أي حياة، ولكن الله تعالى عاقبهم بأمور وفرقهم واجعلهم لا يقومون إلا بغيرهم ولا يواجهون المسلمين، وسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ثم الله لا يظلم، قال وقطعناهم في الأرض، فرقناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يأتيهم واحد يعطيهم رشوة يغيرون التوراة. جاءهم قريش وأعطاهم، قالوا لهم هذه ليس صفتي، هو طوال وجعد وشعره ليس، يعني غيروا لهم شعره وصفته لأجل أن لا يؤمن قريش عياذا بالله تعالى، وهم يعلمونه ويعرفون صفاته كما يعرفون أبناءهم. إن الله لا يوفق ولا يرشد القوم الظالمين الكافرين الذين فهموا الحق وتركوه عمدا عياذا بالله. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا، أسد وغطفان وتميم قالوا لجهينة ومذحج وقضاعة، قالوا هذا لو كانوا خير ما سبقونا إليه، هؤلاء أحلافنا نحن أسياد عليهم، لو كان حق ما سبقونا إليه. وإذ وحين لم الله تعالى يوفقهم للاهتداء به فسيقولون هذا إفك كذب قديم، هذا إفك قديم جاء به كما قال أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. ولذلك قالوا لو كان حق ما سبقونا إليه، كما قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ ما لهم ذلك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هؤلاء الذين ينظر إليهم لا يعبأ بهم في الدنيا يوم القيامة منازلهم لا يوصل إليهم. ولذلك الذي يميز يوم القيامة التقى، الذي يرفع يوم القيامة العلم والعمل به. من أراد الرفعة يوم القيامة فليعطي وقته للعلم والعمل به، فإنه لا يلحق. نحن الآن في الدنيا والأمر بأيدينا، وأعطانا العقل والسمع والبصر واللسان، وأرسل لنا الرسل وجاءتنا أتباع الرسل ووضح لنا الدين وأنزل علينا اليوم أكملت لكم دينكم فننجو بأنفسنا قبل أن يفوت الأوان علينا. النجاة النجاة، البدار البدار. واعلموا أن الله تعالى لا يقبل العمل إلا إذا أدي على الطريقة التي شرع بها. كل عمل له مواصفات، فإذا أدينا الأعمال على غير المواصفات المطلوبة بها لا تقبل، أو يكون أجرها ناقصا. وأنا أعطيكم مثال الآن، واحد وإلا المثل الأعلى عنده تجارة وذهب إلى بعض المصانع الكبيرة ليأتي بالتجارة، وكان بينهم وبينه عقد، وبعدين جابوا البضاعة على خلاف ما اتفقوا عليه، ما لا يفعل؟ هل يقبلها ولا لا؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأعمال لا تقبل إلا بثلاث شروط. أي عمل، الإيمان، الكافر لا يقبل له عمل يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، الإيمان والإخلاص والمتابعة. الإيمان والإخلاص والمتابعة، الإيمان الإخلاص من أشرك معي غيري، والمتابعة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك يا عبد الله أعمل عمل قليل على السنة أحسن لك من عمل كبير ما هو على السنة. تعمل عمل كبير ما هو على السنة منخوب، تعمل عمل قليل على السنة يبارك لك. ولذلك ربنا قال ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر أحسن عملا. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، بس ركعتين لكن ما هي سهلة. فنحن ينبغي أن يكون من ثقافتنا ومن عاداتنا وعرفنا أن نسير على الطريقة المرسومة لنا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. نتبع الدين بالاتباع. يا عبد الله اتبع، يا عبد الله انتبه، يا عبد الله تعلم، يا عبد الله كابد الإخلاص، كابد الإخلاص، كابد الصح، كابد أن تقبل الحق، كابد أن تتواضع، كابد أن تبر بوالديك. الوالدان خط أحمر، الوالدان ليسوا كغيرهم. بعض الناس يكون له والدان كبيران ويروح يتوظف في محل يبعد من والديه أكثر من 1000 كيلو. أين أنت يا أخي؟ ما لك مال الوظيفة؟ لا تبعد عن والديك إلا إذا رضيا بذلك وطلبه. أما تذهب عن والداك وهم كبار وتتوظف بعيد عنهم، هذا غلط. الرجل الذي أراد أن يجاهد، ولا يوجد شيء في الدنيا أفضل من الجهاد، لا مثيل له. من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار. لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا. فالوالدان خط أحمر. كثير من الناس يقدم زوجه وولده وأصدقائه على والديه، هذا لؤم وشؤم وخطر. وأنت في قلبك محبة ولدك، وما في قلبك لولدك لوالديك فيك أنت. ذلك لما قال له أنا أريد الجهاد، قال له أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال ففيهما أعظم شيء الجهاد. قال ففيهما فجاهد. فلا بد نعرف موارد اللي ندخل بها الجنة، ونعرف الأبواب التي تأتينا منها المشاكل نسدها. وربنا كريم وقادر وغني ورؤوف ورحيم، ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ومن تاب تاب الله عليه، ومن نام تاب الله عليه، ومن نسي سامحه الله، ومن اضطر أبواب الأمام مفتحة. والسيئة بواحدة، والحسنة أقل شيء 10 أمثالها إلى 700 ضعف. فلنبادر ولنعمل بطريقة نكون بها من أهل الجنة، لا نسوف. ولا تؤخرن عمل يوم لغد ولو معاوية في ذات اليد. أبدأ من الآن، تب، خلص، خطط، وقدم ما تستطيع لدينك ولأمتك، وما لا تستطيع لا يكلفك به ربك. قدم ما تستطيع لدينك ولأمتك، وما لا تستطيع لا يكلفك به ربك. فإن فعلت ذلك رفعت في الدنيا وسعدت، ودفع عنك ما تكره، ونلت ما تريد. وإذا مت كنت كالغائب قديم على أهله. أي شيء أعظم من هذا؟ جمال التقاء عند الموت، مزية التقاء عند أن يرجع المال والأهل عنك وتبقى في القبر مع العمل. هنا تأتي مزية التقى. هنا يأتي، أعياذا بالله الذي ضيع، يأتي الندم. أهل القبور الآن كل واحد منهم يقول آه ليتني أعود للدنيا لأقول لا إله إلا الله. أنت الآن يمكن تقول لا إله إلا الله. أهل القبور الواحد منهم الآن يقول ليتني أعود للدنيا لأصلي ركعتين، يمكن تصلي 100 ركعة. ليتني أعود للدنيا لأتصدق ولو بقرش. ليتني أعود للدنيا لأتوب. فنحن الآن لازلنا في الدنيا ولازلنا عقلاء وعندنا الوقت، فلنبادر بالتوبة وبالطاعة، فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. وديننا دين سماحة. ولذلك لا بد أن نجتهد لأن نفهم ديننا ونعمل به، وأن ندعو سكان الأرض لهذا الدين، وننقذ ما كتب الله له النجاة من خلق الله، ونرفق ونحسن إلى أهل الأرض. الطيب نحسن إليه لإحسانه، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه. الطيب نحسن إليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، يقول الشافعي: وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الأحرار اكتسابها. ما فيه تجارة أكبر من الإحسان إلى الشرفاء، هذا أكبر ربح، لأن الشرفاء إذا أحسنت إليهم دعوا لك وكافؤوك. نرجو الله التوفيق.